بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، يقول المؤلف وفقه الله: في رمضانيات مما يزيد العشر الأواخر فضلا وبركة أن فيها ليلة القدر، وهي ليلة عظيمة شريفة أنزل الله فيها سورة خاصة، فقال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وألف شهر تعدل 83 سنة وأربعة أشهر. وأما فضلها في السنة فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولأجل فضل هذه الليلة وشريف منزلتها كثر كلام أهل العلم عنها، حتى صنفوا فيها مصنفات مستقلة. ومن حكمة الله تعالى أنه جعل تحديد هذه الليلة بعينها مبهما، حتى يجتهد الناس في الطاعة في جميع ليالي العشر. فعلى المسلم أن يحرص على الاجتهاد عموما في تلك الليالي خاصة، لينال الأجر الجزيل إن وفق لقيام ليلة القدر. اللهم اجعل الجميع ممن يوفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.